حججت هذه السنة بدون تصريح، وعندما وصلت الميقات نويت الدخول في النسك ولم أتجرد من المخيط، وعندما وصلت عند الحرم لبست ملابس الإحرام، فماذا يجب علي؟ هنا حصلت مخالفتان يا إخوان، هنا حصلت مخالفتان. المخالفة الأولى الحج بدون تصريح، وأنتم تعلمون نحن معشر المسلمين وديننا بين لنا ذلك أن طاعة والي الأمر المسلم إذا أمر بأمر فيه مصلحة وليس فيه منكر وليس فيه عدم طاعة لله عز وجل أنه يجب العمل، يجب التنفيذ وتجب طاعته في ذلك. أما إذا أمر بمنكر فلا يطاع، للحديث إنما الطاعة في المعروف، والحديث الآخر لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والتصريح إنما جعل في هذه البلاد لمصلحة المسلمين، لأن المسلمين يا إخوة لو حج كل من يقدر على الحج كل مستطيع ما وسعتهم المشاعر ولا حصل بذلك حرج شديد على المسلمين خصوصا الضعفاء، ولا حصل بذلك أيضا حرج شديد في المساكن، ولا حصل بذلك حرج شديد في الطواف. فهذا فيه مصلحة المسلمين، إذا مخالفة هذا الأمر معصية لله جل وعلا، فعلى من يعملها التوبة والاستغفار. والأمر الثاني أنه تعمد فعل المحظور، تعمد فعل المحظور وهو لبس المخيط، وتعمد فعل المحظور يأثم عليه الإنسان، لا يجوز أن يتعمد فعل المحظور، لكن لو حصل منه المحظور بدون تعمد هذا له أحكام، هذا أمر. لكن إذا حصل هذا الأمر من الإنسان عليه فدية الأذى، عليه فدية الأذى، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد الرز أو ذبح شاة، واحد من الثلاثة. نعم. هل يجوز التيمم بالحجر الذي ليس عليه غبار؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، أما فقهاء الشافعية والحنابلة فيرون أنه لا يجوز التيمم بالحجر ولا التيمم بالجدار ولا التيمم على الجص، إنما يجوز التيمم على التراب الذي له غبار. لكن فقهاء الحنفية والمالكية عندهم تساهل في هذا الأمر ويقولون يجوز التيمم على كل شيء صعد على وجه الأرض وارتفع عليها، ولكن الأحوط خروجا من خلاف العلم ألا يعني يتيمم إلا بتراب سواء كان رملي أو فيه غبار. نعم. بعض الحجاج يعتقد أن يلتزم بصلاة 40 فريضة في الحرم النبوي، ما قولكم في ذلك؟ لا، هذا ليس بصحيح يا إخوان، الحديث الذي ورد في ذلك ضعيف الإسناد وضعيف المتن، يعني منكر الإسناد ومنكر المتن. فلا أنكار المتن أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين 40 فرضا بالأكثر، ولم تكن له براءة من النار ولا براءة من النفاق، وأيضا إسناده فيه ضعف، ضعيف الإسناد فيه مجاهيل، والحديث إذا كان ضعيف الإسناد لا يحتج به. نعم. هل يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، أما في حياة النبي عليه الصلاة والسلام نعم يجوز التوسل بدعائه والتوسل به في حياته عليه الصلاة والسلام. واعلموا أن التوسل المشروع يا إخوة في 3 أمور أو بواحد من 3 أمور. الأمر الأول التوسل بعملك الصالح، تتوسل إلى الله بعملك الصالح، أتوسل إلى الله بصلاتي بصدقتي بصيامي بحجي، هذا جائز. الثاني التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الثالث التوسل إلى الله عز وجل بدعاء رجل صالح حي، رجل صالح حي ترى فيه الصلاح لا مانع أن تطلب منه الدعاء، أما في غير ذلك فلا غير ذلك لا يجوز. نعم. ما قولكم في من يصلي في مسجد فيه قبر في بلادنا؟ هل الصلاة صحيحة أم لا؟ إذا كان المسجد بني على القبر لا تصح الصلاة فيه. إذا كان المسجد بني على القبر لا تصح الصلاة فيه. وإذا كان القبر أيضا جهة القبلة لا تصح الصلاة فيه حتى ولو كان القبر ادخل إلى المسجد. لكن بعض العلم يقول إذا كان القبر ادخل إلى المسجد ولم يكن إلى القبلة، بعض العلم يقول الصلاة صحيحة في المسجد. على كل حال بناء المساجد على القبور أمر محرم، أمر محرم بدلالة السنة الصحيحة. نعم. أنا سائق تاكسي وبعض الحجاج يطلب مني الزيارة إلى أماكن لم يرد فيها دليل من الشرع مثل القبلتين والسبعة مساجد، فهل أذهب معهم أم ماذا أفعل؟ إذا أردت أن تذهب معهم لا تنوي أن زيارتها مشروعة، وإنما تقصد أنها سياحة، والحديث يقول إنما الأعمال بالنيات. أما أنك تذهب بهم إلى هذه الأماكن وتعتقد أن زيارتهم لها سنة مشروعة هذا لا ينبغي، هذا ما هو صحيح. وتنبه على الحجاج، قد يكون بعض الحجاج يجهل هذا الأمر. نعم. بعض الناس يعتقد أن الدنيا والآخرة خلقت من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لولاك ما كانت الأفلاك، ما حكم من يعتقد ذلك؟ اعتقاد هذا يا إخوان أعوذ بالله أخشى أن يكون كفر، اعتقاد هذا الأمر أخشى أن يكون كفر، لأن المخلوق سواء كان نبي أو ملك أو أي مخلوق من المخلوقات لا يخلق الله من أجله شيء من الآيات الكونية، هذه آيات كونية. ولهذا ورد في الحديث إن الشمس والقمر آيتان لا تنكشفان لموت أحد ولا لحياته. فالذي يقول هذا القول ويعتقد هذا القول أخشى أن يكون كافرا والعياذ بالله. نعم. هل هذا القول كفر؟ روضة قبرك أفضل من عرش الله وأبرك. نعم هذا كفر إذا كان يعتقد معناه كفر نعوذ بالله. يا إخوان لا إله إلا الله، لا إله، أين العقيدة؟ أين العقيدة يا معشر المسلمين؟ أنتم تعلمون أن جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، من أول الأنبياء؟ أول الأنبياء من؟ نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم كانوا يدعون إلى أي شيء؟ إلى العقيدة، تخليص العقيدة، تحقيق العقيدة، تصفية العقيدة. هذا الكلام من يقول؟ يقول، هل يقول هذا الكلام مسلم؟ لا إله إلا الله. لو كانت الدعوة إلى غير العقيدة جائزة لكان الأنبياء في أمس الحاجة إلى مجاراة الأمة التي بعثوا إليها. ولهذا الله جل وعلا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة تتلى إلى يوم القيامة تبين أن هذا الاعتقاد باطل. ما هي السورة؟ قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون ها لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إلى آخره. لأن الكفار قالوا تعال يا محمد تعبد ديننا سنة ونعبد تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، إيش رأيكم في هذا الحل؟ قالوا تعال أنت تعبد إلى آلهتنا سنة ونحن نعبد إلى آلهتك سنة، فنزلت السورة ردا على هذا القول. إذن العقيدة، تصفية العقيدة يا إخوان، واعلموا رحمني الله وإياكم أن العقيدة إذا فسدت لا ينفع معها عمل صالح آخر، لا ينفع معها عمل الفروع. العقيدة إذا فسدت وكانت العقيدة خربانة لا ينفع معها عمل. ولهذا الفقهاء رحمهم الله أو أبو حنيفة في عهد أبي حنيفة قسموا الفقه إلى قسمين، فقه أكبر وهو العقائد، وفقه أصغر وهو فقه الفروع. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله إلى يوم الغد إن شاء الله أو بعد غد إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق.